أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت حديث الثاني حديث عمر، قال سادسا: قوله قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وجه التعجب أن الغالب على السائل كونه غير عالم بالجواب، فهو يسأل ليصل إلى الجواب، ومثله لا يقول للمسؤول إذا أجابه صدقت، لأن السائل إذا صدق المسؤول دل على أن عنده جوابا من قبل، ولهذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا السائل الغريب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وجه التعجب واضح في هذا، ويستفاد من بداية الحديث، لأنه قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فهو لا نعرفه أنه من الصحابة، بحيث نعلم أنه يصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أخذ عنه ذلك، وهو غريب ليس من أهل البلد، فكيف جاءه هذا العلم بما صدق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه يسأل ثم يصدق، هذا وجهه. فعجبنا له يسأله ويصدق، هذا وجه ذلك. نعم. سابعا، وهذه من الأمارات التي تبين للنبي صلى الله عليه وسلم بها بعد ذلك أنه جبريل، لأنه كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، لكن هذه المرة جاءه في صورة رجل ليس كما هي العادة. هذه أمارة من الأمارات التي بها تأكد بعد ذلك أنه ماذا؟ جبريل عليه السلام. نعم. ففيه أن الأمارة تستفاد منها، الأمارة أي القرينة، قرينة مع قرينة تقوي ظنا معينا وحكما معينا. نعم. سابعا، قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. عندك نسخة؟ طيب تفضل. هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الست، وأول هذه الأركان الإيمان بالله، وهو أساس الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولهذا أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان، والإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص، فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. هذه أركان الإيمان الستة، وهذا مما يدل على فضل هذا الدين وهذا الإسلام وكماله، وأنه جاء بكل ما فيه تحقيق النفع والمصالح للعباد. فالإيمان بهذه الأركان مما يجعل القلب يرتاح من كثير من الأمور التي تعترضه. وهذه الأركان تشتمل أصولا ثلاثة تتفق عليها جميع الرسالات، تتفق عليها جميع الرسالات، وهي إثبات الإلهية والإلهيات، وإثبات الرسالات، وإثبات البعث والنشور. هذه أصول ثلاثة تتفق عليها كل الرسالات وكل النبوات وكل الكتب وكل الرسل وكل الأنبياء، يتفقها ثلاثة. على الإلهيات: ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والرسالات: وهو أنه يوجد الرسول والنبي الذي يوحى إليه فيوصل الشرع إلى الناس. والبعث والنشور: وهو يوم الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه ثلاث أصول موجودة في هذه في أركان الإيمان: إيمان بالله، بالرسل، يوم الآخر، والأركان الأخرى تتمة لها أيضا. نعم. فاستمل هذا الدين على كل ما يسعد به الفرد والشخص والإنسان والبشر دنيا وأخرى، اشتمل على كل ما يهدئ ويهنئ ويريح ويسعد ظاهره وباطنه، داخله وخارجه، قلبه وجوارحه. فالقلب بالإيمان بهذه الأركان الست والتعلق بها يرتاح، وإذا ارتاح القلب فهو أصل تبعته الجوارح. نعم. وتوحيده بربوبيته الإقرار بأنه واحد في أفعاله. الآن يشرح الشيخ أركان الإيمان هذه بإيجاز باختصار. نعم. قال: لا شريك له فيها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور والتصرف في الكون وغير ذلك مما يتعلق بربوبيته. الإيمان بالله أول شيء، الإيمان بوجوده، الإيمان بوجوده وأنه تبارك وتعالى واحد أحد، وأنه موجود على الحقيقة، ووجوده لا كموجود وجود الموجودات، فوجوده واجب، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وأدلة وجوده سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصروا. والقرآن الكريم مليء بالأدلة، بالأدلة السمعية والأدلة العقلية التي لا يمكن أن يردها عاقل إلا إذا كان بعقله شيء، وإلا فالقرآن مليء بالأدلة التي تثبت وجوده سبحانه وتعالى، وتثبت ربوبيته وأنه الخالق المالك المدبر، وتثبت أيضا ألوهيته بأنه المعبود بحق، وتثبت له الأسماء والصفات وأنه موصوب بصفات الكمال. نعم. والمنزه عن كل نقص. وتوحيد الألوهية توحيده بأفعال العباد كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادة التي يجب إفراده بها، فلا يصرف منها شيء لغيره ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فضلا عمن سواه. أي نعم. كيف تفرق بين الربوبية والألوهية؟ الربوبية توحيد الله بأفعاله، أفعاله هو سبحانه، والألوهية إفراد الله بأفعالنا. فالربوبية إفراد الله بأفعاله، من الخالق، من الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، دبر الأمور، يتصرف في الكون، بيده النفع بيده الضر، بيده الرفع والخفض، بيده القبض والبسط. هذه أفعال الله، هذه لا تنسبها لأحد إلا لله، هذه الربوبية. الألوهية إفراد الله بأفعالنا، لمن تصلي ولمن تزكي ولمن تصوم، وبرك بالوالد والإكرام الضيف والجار، وهذا الفعل لمن؟ لله سبحانه. البكاء، الخشية، الخوف، الرهبة، الرغبة، التوكل، الدعاء، النذر، التوسل، الاستغاثة، الاستعانة، الاستعاذة، كل هذا لله سبحانه وتعالى. نعم. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكماله وجلاله دون تكييف أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل. دون تكييف، لا تقول كيف، لا يجوز، لا تقول كيف. الله عز وجل موجود ونحن موجودون، هل وجودنا كوجوده؟ وهل وجوده كوجودنا؟ هو موجود، ومعنى الوجود واضح وظاهر، لكن لا نقول كيف موجود. هو السميع، لا نقول كيف السميع. السمع معروف، إدراك ما من شأنه كله، ما من شأنه أن يسمع، لكن كيف سمع الله تعالى لا نقول، كيف بصره لا نقول كيف. فدون تكييف لا تستطيع، يستحيل أن تعرف كيف، لأنك حتى تعرف كيفية الشيء إما أنه جاءك الخبر اليقين، وإما أنك رأيته أو رأيت مثله، وهذه الثلاثة غير موجودة. لم يأتي نص لا من كتاب ولا من سنة أن الله كيفيته كذا وكذا، جاء أوصاف لكن كيفيتها لم يأتي. ولا أحد رأى الله جل وعلا، وليس لله مثل حتى يقال أننا رأينا مثله فهو مثل ذلك، هذه تدعى موجودة، فلا يجوز التكييف ولا التمثيل، لا يجوز أن تقول مثل كذا. قال تعالى ليس كمثله شيء، ولا لا يجوز التحريف، التحريف هو الميل عن المعنى الحقيقي. الرحمن العرش استوى، استوى بمعنى على وارتفع، فلا تميل عن استوى إلى معنى غير صحيح كما يقولون استولى، هذا خطأ. بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين، إثبات اليدين، فلا يجوز أن تقول اليد بمعنى القدرة والقوة، وإن كان هذا من اللازم. تجري بأعيننا كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات الصفة لله، لا تقول كيف ولا تحرف، التحريف هو الميل عن المعنى الحقيقي. التأويل، التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره بدون دليل. التعطيل هو الإبطال والنفي، قال جيد معطل، جيد معطل أي رقبة لا قلادة فيها للنساء، لا قلادة فيها، ويقال بئر معطلة أي لا ماء فيها. التعطيل هو التخلية والنفي، لا يجوز أن تنفى الصفات عن الله، والله أثبتها، قال هو هو السميع البصير، قل ليس سميعا ولا بصيرا. نعم. وتنزيهه، وتنزيهه عن كل ما لا يليق به، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع في هذه الآية بين فجمع في هذه الآية بين الإثبات والتنزيه. فالإثبات في قوله وهو السميع البصير، وتنزيه والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فله سبحانه وتعالى سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وهكذا يقال في كل ما ثبت لله من الأسماء والصفات. هذه القاعدة كما قال إمام مالك، الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيف هذا لا يجوز. وهكذا يقال، هذه قاعدة مالك رحمه الله، قاعدة ذهبية تستعمل في كل الصفات. فالصفة هذه معناها معروف في لغة العرب، كيفيتها لا ندري، ولا يجوز أن تقول كيف، ولا بد أن تؤمن به، لا بد أن تؤمن به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خطاب هذا، فبما بمثل ما آمنتم به أي ما آمن به الصحابة، وقد آمن الصحابة بهذه النصوص ولم يسألوا كيف. نعم. قال والإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق، هذا خلاصة الإيمان بالله، هذا المعنى الإيمان بالله، المعنى الإجمالي، دار أن تبينه لأحد العوام، عامة الناس، تبين هذا المعنى العام، أو من تدعو إلى الإسلام تعطيه معنى العام، هو هذا، هذا المعنى العام. لكن إذا جئنا للتفصيل فيه تفصيل، وكلما فصلت كلما ازددت إيمانا وتقوى ومحبة لله جل وعلا. نعم. والإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم خلق من خلق الله خلق من نور، كما في صحيح مسلم. الملائكة حقيقة ومخلوقون، وخلقهم أصل الخلق من النور، خلقوا من نور. نعم. كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم. قال الملائكة مخلوقة من نور، والجن مخلوقة من النار، وآدم مما وصف لكم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون، خلقه من تراب. نعم. وهم ذو أجنحة كما في الآية الأولى من سورة فاطر. نعم. وجبريل له 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم في صحيحه. هذا البيت المعمور في السماء السابعة، يوازي ويقابل الكعبة بيت الله جل وعلا. كل يوم يدخل ويزور هذا البيت 70,000 يزورونه ويخرجون ويرجعون ولا يعودون. يأتي ملائكة آخر ثم ملائكة، كل يوم 70,000 ملك، فعددهم يعني لا يحصى. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 زمام، 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني 7 × 7 = 49، 5 أصفار 15 أصفار، واضح؟ 10 أصفار، 9 أصفار هي مليار، يعني 490، 490، الله أكبر، هذا عدد عظيم جدا. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم نعم. والملائكة منهم الموكلون بالوحي والموكلون بالقطر، كل له وظيفته. نعم. والموكلون بالموت، موكل بالوحي جبريل، وبالقطر المطر والنبات إسرافيل، وبالموت ميكائيل ملك الموت، ملك الموت، وبالقطر ميكائيل، وبالنفخ في الصور إسرافيل. نعم. والموكلون بالأرحام والموكلون بالجنة والموكلون بالنار والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، يحفظون الإنسان كما جاء في السورة في الآية، ها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال ابن عباس احذر، يقال لك الملك احذر أمامك خلفك، أمامك خلفك يمينك شمالك، فإذا جاء القدر أنك تسقط أو يقع لك حدث خلي بينك وبين القدر. نعم. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم، هؤلاء الذين سموا في السنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، ونادوا يا مالك ليقضي لنا ربك، وملك الموت، ها، قل يتوفاكم ملك الموت، ومنكر ونكير كما جاء حديث الترمذي، ملكان أسودان أزرقان، وكذلك جاء تسمية خازن الجنة برضوان، حديث عند ابن حبان لكن فيه ضعف. نعم. وبعضهم يسمي رقيب ما يرفض من القول إلا الذي رقيب عتيد، يقول هذا ملكان أيضا بهذين الاسمين، لكن هما وصفان الحقيقة. نعم. شيخ الرعد. وأيضا جاء في الحديث الرعد ملك من الملائكة. نعم. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم. والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة. هذا إذن كلام حول الإيمان المجمل بالملائكة، ها، يحفظ الواحد ويعرف هذا الركن من الإيمان. إذا سئل ما معنى الإيمان بالملائكة تلخص وتوجز في هذه الكلمات الموجزة المختصرة: أصل خلقتهم أنهم مخلوقون موجودون، خلقوا من نور، عباد الرحمن، لا يصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، لا يتناسلون، لا يتزاوجون، لا يلدون، و لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون، لهم وظائف، كل موكل بوظيفته، عددهم لا يحصى. سمي منهم جبريل وميكائيل وصرافيل ملك الموت ومالك ومنكر ونكير والرعد كما ذكرنا في الحديث، وغيرهم من الأسماء التي ما نؤمن بها في الجملة، حيث لم يرد لنا في ذلك شيء يعني نستطيع نثبت به اسما دون آخر. هذا الإيمان المجمل بهذا الركن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان اللي يتابع معنا ما عندوش نسخة، يا راه يتبع ما كاش نسخة، ها، يتبع ما كاش نسخة، كم هذي؟ ها؟ أني هناك يا شيخ. عمك أربعة. زيد عبد الرحمن حمد زيد اعطي هذا اعطي الاخر احفظ اعطي محفوظ اعطوه محفوظ المجال اخ عادل اخ حسن اعطي الحسن اعطي الاخ هذا. عبد القادر شيخ. عبد القادر هذا اللي خلفه. اخ عادل ما لقيتوش نسخه. اخ عادل استاذ موسى انت استاذ فاضل زيد يا شيخ.